من وسائل الثبات على الدين الخاصة بهذا الوقت الذي نعيشه الإقلال أو الامتناع عن رؤية الفضائيات المختلفة حتى في الأمور الإخبارية، لأن عدو الأمة يعلم أن مصدر الاضطراب عند الناس إنما يكون بالمعلومات، المعلومات الصادقة أو المعلومات الكاذبة. ولهذا من طالع هذه الفضائيات كما ترون اليوم وما فيها من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ومن نقاشات أصبح فيها بث للجهل، وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا هذا الحديث وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويبث الجهل. كلمة يبث، لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويبث الجهل. فإذا كان المسلم إذا جالس عالما في اليوم ساعة أو ساعتين اكتسب منه علما وأثر في نفسه، فكيف إذا جالس جاهلا أو فاسقا أو منحرفا ساعات طوال أمام هذه القنوات الفضائية؟ فأولا الحذر منها من جهة الشبهات، لأنها تعطي الشبهات، وقد يشك المرء ممن يدمن النظر أو يعتني بها قد يشك في دينه. والثاني فليحذر منها من جهة الشهوات، لأنها سبيل أيضا إلى تغيير تدين العبد. قد يحتاج بعض الناس لأسباب شرعية أن ينظر بعضها مما فيه مصلحة للدين، لكن العامة عامة الناس لا يناسبهم ذلك. ولهذا الحذر من هذه القنوات الفضائية مما يبث فيها من جهالة، ومن نظر فيها فليميز، وإذا وجد نفسه أنها تتأثر ولا تميز بل يصدق ما جاء فيها أو تستثار النفوس بما فيها، فإنه يحذر على دينه من ذلك وعلى ألا يقع في الأهوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.